والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر فلاها فعفرت حتى ما تقلني رجلاي أي سقطت، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها